الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرجى أن إخواني تقدموا ويصفوا المجال إخوانهم وأطلاقهم إخوانهم وأطلاقهم. لعل هذا الطقس فيه شيء من الإثارة والغرابة لتعلقه بنازلة من النوافل وطارئة من القواعد التي ظهرت في هذا العصر، وقبل ذلك نذكر هذه المقدمة المهمة بين يدي هذا الموضوع في ثلاث نقاط. الأولى أن مثل هذه المسائل إنما يكون الرجوع فيها إلى العلماء الموثوقين، وهذا أصل عظيم جاء ذكره في القرآن الكريم، فيجب على كل مسلم يبتغي الحق ويريد الوصول إليه أن يذكر هذا الأصل وأن يعمل به، وبخاصة عند النوازل وأمور الأمن والشرط. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمرنا الله عز وجل بالرجوع إلى أهل الاستنباط والعلم والعقل، لأنهم هم الذين يفرقون بين الأمر المشروع وغيره، هم الذين يعرفون هل هذا جهاد شرعي أم جهاد بدعي. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فعند الفتن والنوازل تطيش العقول ولا يميز فيها بين الحق والباطل إلا من رزقه الله علما وفهما وبصيرة وحلما وأنانة. أما الفهماء والعوام الغالب أنهم يتأثرون بكل كلام ويتبعون كل ناعق، فأمرنا الله عز وجل أن نرد هذه الأمور إلى الرسول، يعني إلى سنة عليه الصلاة والسلام وفهم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ونرد إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم وهم العلماء الراسخون في العلم وهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمثل هذه المسائل ومسائل الجهاد لا يفتي فيها إلا الراسخون في العلم، لأن الأمر يتعلق بالدماء والنفوس والأموال، فلا يجوز لغير هؤلاء أن يتكلموا فيها. ولما نقرأ شيخ الإسلام رحمه الله مثل الجهاد وأحكامه قال: وفي الجملة البحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم، من وظيفة خواص أهل العلم. فأهل العلم كثيرون، لكن جعل البحث في هذه الدقائق والتفاصيل المتعلقة بالجهاد والنفوس والدماء من وظيفة خواص أهل العلم. فالعالم هو الذي يبين الحق ويكشف الشبهة. فالعبد قد تؤثر فيه الشبهة وتأخذه العاطفة ويتأثر بما يسمع ويرى، لكنه إذا قيد ذلك بالعلم ورجع إلى العلماء فإن نفسه تطمئن والشبهة تزال عنه بإذن الله تعالى. وتأمل في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير رحمه الله قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، شغفني فتأثر به، والناس اليوم بحبهم للإسلام وتطلعهم لأن يكون الإسلام هو الحاكم بين الناس والأنا، فإن كل من ينادي بالجهاد أو بالعمل بشريعة الله جل وعلا يذكر ولو كان على باطل. فهذا أثر، قال: شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يعني بسفك الدماء وقطع السبيل وانتهاك الحرمات. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس من الثانية. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين وطائفة من أهل النار يخرجون منها بشفاعة الشافعين ثم يدخلون الجنة والحياة معروفة. فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثونه؟ هذا تأثر برأي الخوارج الذين يقولون إن أهل الكبائر كفار ويخلدون في نار جهنم، لكن جابر رضي الله عنه حدث أن هؤلاء يخرجون ويدخلون الجنة، فتعجب لأن هذا الذي سمعه يخالف الرأي الذي يدين الله به رواه باطل. فقال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله عز وجل والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. انظر، وصدق ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذوا آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. قال: ما هذا الذي تقولون؟ قال، يعني جابر قال له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه يوم القيامة؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار، يعني بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث هذا صحيحة ومتواترة أن الله يأذن له أن يخرج منها من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه وما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: ثم نعت وضع الصراط ومضى الناس عليه. قال: وزعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. ثم ذكر الحديث قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. والسماسم جمع سمسم نبات عيدانه إذا وضعت الشمس ليؤخذ حبها تصير كأنها محترقة، تصير سودا كأنها محترقة. قال فيخرجون كأنها عيدان السماسم فيدخلون نهر من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. القراطيس صحيفة البيضاء شباهم بعد اللون الأسود كأنهم قراطيس، أن لونهم يصير أبيض بعدما يغتسلون ويطهرون. قال فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يعني جابرا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. يعني كلها هذه الطائفة رجعت لما سمعت العالم، لما سمعت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث فأزيلت عنهم الشبهة واطمأنت قلوبهم ورجعوا عن قول الخوارج، وقوله كما قال أبو نعيم وهو من رواة الإسلام وهو الفضل ابن دكين. فالمقصود بهذا الحديث أن العالم يزيل الشبهة ويبين الحق، فالواجب على العبد الذي يريد الحق وبخاصة في مثل هذه النوادر وهذه المناسبات العويصة أن يحذر الهوى وأن يحذر الأفاغر وأن يحذر ما يسمعه ويراه في وسائل الإعلام وسائل الاتصال الحديثة، فهذه تؤثر على القلوب وأثرت على بعض الشباب بكل أسف فتأثروا ولم يرجعوا إلى علمائهم فظلوا سواء السبيل. والنقطة الثانية وهي ما نراه من استعمال الألفاظ البراعة والكلمات الرنانة، فكل من أراد أن ينشر فكرة تجده يستعمل ألفاظ براقة مؤثرة على القلوب كتسمية بعض أعمال الشغف والفتنة بالجهاد، لأن الناس إن كلمة جهاد كلمة عظيمة، كلمة شرعية، كلمة فيها مزيولات وأبعاد جليلة ونبيلة، فيها أهداف نبيلة، فيسمون سفك الدماء وانتهاك الحرمات جهادا، وهذا معروف. فهذه القاعدة الحقيقة من قواعد إبليس، فإبليس اللعين أعاذنا الله من شره سمى الشجرة التي حرمها الله عز وجل على آدم عليه السلام شجرة محرمة، ماذا سماها؟ بشجرة الخلد. هل أدلك على شجرة الخلد أو ملك لا يبلى؟ غير اسم الحقيقة لباب التنوير والتلبيس. وهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق، يعني لا يروج من الرواج ولا يشك إلا بشوب من الحق، قد يكون في شيء من الحق كما يسمى الربا بسارقة والرشوة بحق أو قهوة إلى غير ذلك، وهذا معروف عبر التاريخ. فدولة الموحدين التي كانت في المغرب وزعيمها محمد بن ثومة، فهؤلاء كانوا يسمون بالموحدين وهم من أبعد الناس عن التوحيد، كان توحيد ونفي كان توحيد ونفي الصفات، ولهذا قتلوا الآلاف من أهل السنة الذين يخالفونهم وكانوا يسمونهم بالمجسمة، وكذلك الفاطم اليوم وهم العبيد اليوم ودولتهم باطنية ملتنة انتشر في عهدهم سب الصحابة والفواتح المنكرات وقتل أهل السنة والجماعة حتى قال الذهبي رحمه الله الخوارج أعداء المسلمين وأما العبيدية الباطنية فأعداء الله ورسوله فهؤلاء ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها إلى فاطمة والمسلمون يحبون فاطمة لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما يسمع كتاب هؤلاء ينتسبون فاطمة ربما يحبهم ويطيعهم ويتأثر بهم ويدخل في طاعته وكذلك حزب الله اللبناني فهذا يسمى بحزب الله الله عز وجل قال ألا إن حزب الله هم المفلحون وحقيق بأن يسمى حزب الشيطان وهو راصد شيعي عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما هو معروف فالمقصود أنهم يستعملون هذه الألفاظ البراقة المؤثرة الرنامة لترويج باطلهم وكذلك هذا القول الذي نتكلم عنه في هذه المناسبة في هذا الضبط وهم يقال بداعش وهي خمسة حروف كل حرف يدل على اسم الدولة الإسلامية بالعراق والشام فلا شك أن الإنسان لما يسمع أن هناك دولة إسلامية وخلافة إسلامية وهناك إمام للمسلمين هذا شيء يفر القلوب ويفرح النفوس لكن ينبغي أن ينظر إلى الحقائق وإلى المسميات وينبغي أن لا تغره الأسماء والمباني في العبرة للمعاني أما النقطة الثالثة فهو وهي أن الإنسان ينبغي دائما أن يعتبر بما مضى وما حدث وما يحدث من الفتن وسفك الدماء ومن التخريب والتقسيم والتشريد فالعاقل يعتبر بما وقع في بلاده وفي غيره من البلدان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أو من جحر واحد مرتين أو البخاري ومسلم هذا مثل دليل من النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يعني من أتاه الضرر من جهة فينبغي أن يتجنبها خشية أن يقع فيها مرة ثانية هذا هو الحال والفضل المسلم حقا المؤمن حقا عنده فطنة وعنده حزن وعنده حلم وعنده أناه وبخصص هذه النوازل ونحن جربنا الكثير ومرت بلادنا بفترة عصيبة ورشت فيها الدماء وتركت فيها الحرمات وقطعت فيها السبل وتركت فيها الخيرات وكذلك في كثير من بلدان المسلمين أفلا ينبغي أن يعتبر وأن يجتنب كل من يدعو إلى ذلك فما دمنا نعيش في أمن وأمان فالواجب علينا أن نحافظ على ذلك وأن نحذر من يدعون إلى الفتنة وإلى الخروج وإلى العصيان وإلى الاضطرار وإلى الخوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فكما ذكرت هذه الكلمة وهي كلمة داعش تعني الدولة الإسلامية في العراق والشام وهذا فيها فرصة لا أذكر إحصاءات وأرقامها لأن ما نقرأه في وسائل إعلام مختلفة قد يكون حقا وقد يكون باطلا وهذا شأن وسائل إعلام يغلب فيها الكلمة فكل من يريد أن ينشر في باسعه يدس والباطل ويخلط بينه وبين الحق. فلا يمكن الإنسان أن يصدق كل ما يسمع وكل ما يقرأ، لكن نذكر ماذا ترى علماؤنا عن هذه الطائفة ونذكر أهم أصولهم، وهذا شيء لا يختلف فيه، لا يختلف فيه. فأعلن عن هذه الدولة وعن الخلافة قبل سنتين، وخليفتهم هو أبو بكر البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم بن عواد السامرائي، وولد في سنة 71 يعني بالفرنسي عفوا، وهو خريج الجامعة الإسلامية في بغداد، وعمل أستاذا ومعلما وإماما حتى في زمن النظام السابق، وعمل كذلك في تنظيمات عديدة واعتقل مرات عديدة. وأوصى قبله أبو عمر البغدادي المولود سنة 64 وكل هذا بالفرنجي، وتوفي سنة 20، وأوصى بأن يكون أبو بكر هذا هو خليفته، وهذا ما حدث بالفعل. فهذا الرجل عمل إماما وداعية، يعني أقصد أبو بكر البغدادي هذا الخليفة المزعوم، لكن لا يعرف بالعلم والفتوى، ولا يصنف مع أهل العلم المعروفين. وهذه الطائفة يعني داعش تتكون من أهل الشام والعراق، وفيهم كذلك من أهل المغرب العربي، ومن أهل الخليج العربي، ومن أهل الشيشان وغيره. والملاحظ أنه لا يوجد منهم ولا فيهم عالم معروف، بل ولا طالب علم على الجازة، لا يعرف. نحن نعرف من هم العلماء، من هم طالبة العلم، لكن لا يعرف في هؤلاء في هذه الدولة وفي هؤلاء القياديين عالم يشار إليه بالبنات ويرجع إليه عند النوازل. أما حقيقتهم فقد اختلف فيها الناس والمحللون، فمن قائل إنهم امتداد لما يسمى بنظام القاعدة، ومن قائل إنهم من صنف المخابرات الأمريكية، ومن قائل إنهم من صنف النظام السوري النصير البعثي النصير، ومن قائل إنهم من صنع النظام البعثي العراقي. وأي كان الأمر، فالذي اتفقت عليه كلمة علمائنا ومن يرجع إليهم في بيان حقيقة هؤلاء أنهم إما أنهم خوارج، وإما أنهم فيهم صفات الخوارج، فأكثرهم مجاهيل لا يعرفون لا بالعلم ولا بالسياسة، ولا يعرفون بالحلم والحكمة، كما أنه لا يوجد فيهم عالم يقتدى به ويرجع إليه، كما أنه لم يزكيهم أحد من العلماء، بل حذروا منهم وحذروا من أعمالهم، وقالوا هم خوارج أو فيهم صفات الخوارج. والخلاصة أن فيهم جهالة وغموضا وضبابية، فكيف يعقل أن يتبع العاقل من كانت هذه حقيقته، من كانت هذه حقيقته، يتبع من فيه غموض وجهالة وضبابية في أمر عظيم، في أمر الجهاد وأمر الدماء. أما صفاتهم ففيهم صفات الخوارج المعروفة المذكورة في السنة التي سنذكرها إن شاء الله، من الصغر والجهل والغلظة والخشونة والتكفير وسوء الظن والتخطيط ونحو ذلك. أما اعتقاداتهم وأعمالهم فتكفير المسلمين واستباحة دماء المخالفين وقتل النساء والصبيان واستحلال الأموال وسبي النساء والتخطيط والتمثيل، وكذلك يقتلون أهل السنة كما يفعلون في سوريا، فإنهم قتلوا المئات من أهل السنة المخالفين لها، كما أنهم يتحالفون مع النصيرية في سوريا. والغريب أنهم لم يلجئوا أسلحتهم لليهود في فلسطين، وهذا يسقط فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال أبو محمد العدناني المتحدث بداعش وذكر ثورات العربية، قال: ما عرف بثورات الربيع العربي التي خرجت تطالب بالحرية والكرامة، إلى آخر قوله، إلى أن قال: ننصح أهل السنة عامة وفي مصر والعراق بنبذ الدعوات السلمية وحمل السلاح الجهاد في سبيل الله لدفع الطائل من الجيش المصري. إذا هذا يحرض أهل مصر للخروج ورفع السلاح. والملفت للنظر في هذا الخطاب أنه لم يذكر الجيش اليهودي، وإنما يحرض المسلمين على المسلمين. وكذلك يلاحظ أنه يمدح الربيع العربي، وهذه مسألة أخرى على سبيل الحال. وخلافته المزعومة ليس فيها شورى بين المسلمين، وليس فيها أهل الحل والعقل، وليس فيها تمثيل للأمة الإسلامية. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين لا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. تغرة يعني حذرا ومخافة أن يقتل، يعني المبايع والمبايع. والمقصود أن هذه الخلافة المزعومة جاءت فجأة وجاءت بغتة، لم يستشر فيها علماء المسلمين ولا أئمتهم، وهذا شيء غريب. شيء غريب أن تكون هناك خلافة بهذه الصورة المزعومة. على أي شيء يعتمدون؟ يعتمد هؤلاء على القوة وعلى المال والبترول، وقد استولوا على مناطق النفط والزراعة في العراق وسوريا، ويعتمدون على الإعلام، ويعتمدون كذلك على العنف والغلو في التعامل، ويعتمدون على الدعاية لإقامة الخلافة الإسلامية كما يزعمون. وما هي أصولهم؟ وهذا أهم أو الأهم في هذا البحث، وهي معرفة أصول القول حتى نعلم هل أصولهم هي أصول أهل السنة والجماعة أم هي أصول الخوارج. فإن كانوا على أصول أهل السنة والجماعة فأهلا وسهلا، وهم أهل أن يتبعوا ويهتدى بهم. وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فهم أهل لأن ينبذوا ويهجروا ويحذر منهم. فأصولهم هي أصول الخوارج، منها التكفير. فتواثر على عن هؤلاء أنهم يكفرون كل من خالفه أو انتقده أو لم يقتنع بخلافتهم وبدولتهم. والحوارج يكفرون بالمعاصي كما هو معلوم ويلحقون أهلها وهم المسلمون بكفار في الأحكام والمعاملة والقتال كما أنهم يكفرون حكام المسلمين طبعا والمحكومين لأنهم تابعوا لهم يقول العدناني المتحدث عن داعش الممثل الداعشي إن جيوش الطواغيت من حكام ديار المسلمين فيجعل ديار المسلمين وجيوشها من الطواغيت وهذا في الحقيقة هو أصل للحوارج الذين يكفرون بالكبائر ويكفرون المسلمين رجالا ونساء كما هو معلوم من أصول الخروج على أئمة المسلمين ومفارقة الخروج على أئمة المسلمين ومفارقة جماعاتهم وهؤلاء لا يرون الحق إلا فيه ولهذا يقتلون ويمثلون ويذبحون ويخربون فهم خرجوا على أئمة المسلمين حكاما وعلماء وفارقوا جماعة المسلمين فهم الجماعة الحق التي يجب أن يرجع إليها والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يعني يخرجون يخرجون من الإسلام ويخرجون عن جماعة المسلمين ويخرجون عن أئمة المسلمين ويعتقدون كفرهم ويستحلون دماءهم وهذا الحقيقة شأن الخوارج قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن الخوارج خرجوا يتسللون مخزانا لأن لا يعلم أحد بهم فيمنعونهم فيمنعوهم من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجانبهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقة والعظائم والخطيئات وأنه إما يزين لهم إبليس وأنفسهم التي هي من سوء أمارات وهذا في الحقيقة ما يفعله بعض الشباب من الذين اخضروا بهذه الدعوة وسافروا إلى هذه الدولة وإلى هذه الخلافة فإنهم تركوا جماعة المسلمين وتركوا أهلهم وتركوا أئمتهم وتركوا أوطانهم اغترار لهؤلاء القوم ومن صفاتهم أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الأسنان جمع سن نصبه أنهم شباب صغار هذا معنى حدثاء الأسنان جماعة المسلمين تجد فيها الأئمة والعلماء والشيوخ والكبار وهؤلاء تجد فيهم الصغار والأطفال وسفهاء الأحلام الأحلام يعني العقول أي عقولهم ضعيفة رديئة صغيرة لا يعرفون كيف يفكرون وكيف يتخذون القرارات وهذا من شأن الجهال والأفاضل وسبب كثرة حدثاء الأسنان فيهم هو أن ما يصاحب هذا السن غالبا أن الذي يصاحب هذا السن غالبا هو الطيش والحناس والاندفاع تدعينا الشباب لهذا لما يكبر الإنسان يندم على ما فرض أنه فعل في اليوم الفلاني كذا وكذا ليس عنده رضمان وليس عنده حلم والشباب شعبة من الجنون فعلى أن يختبر بأهل العلم وأهل العقل وأهل الرحمة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هو؟ الحلم والأمان. الحلم والأمان. وهذا في الحقيقة ما يسمى له ماذا؟ الاستعجال وعدم التثبت. سمع من ينادي من جهات، سمع من ينادي الخلافة الإسلامية رحل إليه، فيه الدفاع، فيه حنان، ليس عنده علم، ليس عنده رؤية، ليس عنده رصانة. وهذا شيء مذموم في الإنسان في الحقيقة، فعليك أن يحذر. فقد يخرجون لأمور يرونها مخالفة للإسلام ويعرف كذلك، فيبادرون بالإنكار والخروج كما فعلوا مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. الخوارج لما وقع التحكيم بين أهل العراق وأهل الشام وقضية تحكيم معروفة، قالت الخوارج: حكم الرجال، إن الحكم إلا لله، كلمة الحق وإلا بها الباطل. فخرج هؤلاء لأنهم حدثاء أسنان تفاء الأحلام، لا يفهمون ولا يعقلون. حتى ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنه وحاول وأقام عليهم الحجة، فرجع منهم ألسان. وربما تذكر قصة الاحتمال. ومن صفات ضعف الفقه والبصيرة في الدين، وهذا من أهم الأمور، ليس عندهم علم، ليس عندهم بصيرة في الدين وفي أحكام الله، ولهذا يخرجون ويقتلون ويظنون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يتقربون إلى الله بذلك، يقتلون أهل الإسلام، بل يقتلون حتى العلماء ويظنون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بذلك العمل. ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، الحنجرة يعني الحلق، لا يجاوز حناجرهم يعني لا يصل إلى القلب، فيعين القلب ويفقه. إذا لا يفهمون شيئا، يقرؤون ويصلون ويقومون الليل ويصومون النهار، لكن لا يفهمون شيئا، لا يفهمون شيئا، عندهم جهل وغلظة وخشونة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إننا هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكنه فهم منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرجاب الذنوب. ولهذا قال ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، قال: يا رسول الله اعدل. انظر الكلمة الخبيثة الملتنة، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء المرسلين وإمام المتقين، يقول اعدل. هذا أتى من سوء فهمه، ظن أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يناقض العدل، لأنه كان يعطي قوما ويمنع قوما، هذا هو العدل الذي أمره الله به، يعطي قوما يتألفهم. فظن هذا الرجل أن هذا جور وظلم، فقال اعدل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. وهكذا يأتي هؤلاء ويطعنون في العلماء ويسيئون الظن فيهم ويتكلمون في الحكام وغيرهم ويخرجون عليهم، وهذا من ضعف بصيرتهم وفهمهم لدين الله تبارك وتعالى. قلت: وأنكروا التحكيم وظنوا أنه من الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فلما وقع بين الطائفتين بين أهل العراق وأهل الشام يوم أو ليلة صفين، فوضع أهل الشام المصاعب وطالبوا التشكيل، فأمر علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري أن يكون حكما، وأمر معاوية رضي الله عنه عمر بن العاص أن يكون حكما. اتفق الحكمان أبو موسى الأشعري وعمر العاص رضي الله عنهما على أن يكون فصل النزاع بين الطائفتين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. هذا هو الذي جاء في هذا الأمر. أما ما يذكره بعض المؤرخين من أمور كلها كذب كما بين أهل العلم. المهم هذه هي قضية التحكيم. فالخوارج قالوا حكم الرجال فقد كفر، إن الحكم إلا لله. هذا من أهل العباس، هذا أمر يعرفه الصبيان. طبعا عز وجل بعده حكم من آله وحكم من آله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حكم في الفروض فكيف لا يحكم في الدماء وفي مصالح المسلمين؟ فقال وحكم في أمور كثيرة. فراجع لهم ألسان وأصر لهم الأصر، وهذا لجهلهم وقلة فهمهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ومن صفاتهم أنه ليس فيهم عالم يعرف بالعلم والفتوى. اذكروا لنا عالما معروفا مع هؤلاء القوم او يؤيدهم او يتعاطف معهم. هذه الطائفه تدعي الخلافه وتدعي الدوله الاسلاميه، اين علماؤكم؟ اين فقهاؤكم؟ فلا يستطيعون ان يذكروا لنا واحد من هؤلاء. ولهذا لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى الخوارج قال لهم اتيتكم من عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والانصار، ومن عند ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وسائر، يعني عليا رضي الله عنه، وعليهم نزل القران فهم اعلم بتاويله منكم. وضم لقاه قال وليس فيكم منهم احد، رواه النسائي الكبرى وغيره وحديث حسن. قال وليس فيكم منهم احد، لم يكن احد من الصحابه مع هؤلاء الخوارج او متعاطف معهم. ونحن كذلك نقول داعش ليس فيها امام من حكمة المسلمين وعالم علماء المسلمين يؤيدهم وينصح بهم، بل كل علمائنا دون استثناء يحذرون منهم ويذكرون انهم من الخوارج وانهم في صفات الخوارج وانهم يشوهون الاسلام. من صفاتهم الاعتراف على العلماء والطعن فيهم وتسكينهم. ويكفي قول زعيمهم للنبي عليه الصلاه والسلام اعدل، يقول هكذا لسيد ولد آدم وسيد المتقين وإمام العابدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعدل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ومن قومكم عباد الله وزهد لكن بغير علم، فاختار ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات، وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير سهل زعمهم، وهذا من جانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من يتألفه لمصلحة الإسلام وهو أعلم بما يفعل، لأن الله يوحي إليه فيجد هذا ويعترض على حكم الله وعلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هؤلاء لما نصحهم العلماء وبينوا أنهم على ضلال طعنوا فيهم وحذروا منهم وأباحوا دماءهم. قال شيخ الإسلام وهذا من جهلهم، فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله، فكلما كان لله أروع ولدين الله أنفع كان العطاء في أولى، وعطاء المحتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلانه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك والإنسان الثاني أحوج. وقال كذلك في المجموع: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم بأئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. ومن صفاتهم العلم والغرور والتعالي، يظنون أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل، وأنهم الذين يتأمرون الإسلام وأنهم هم الذين يجاهدون في سبيل الله. هذا حال الخوارج وحال الدواعش. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الظلم من الناس من أغرب أشكال بني آدم. وذكر عن رأي السبب أنهم قالوا في الخوارج إنهم هم المذكورون في قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم من أخسرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يغفرون بما لدي من العبادة والزهد والصلاة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إنهم كلاب النار، وقال هم شر الخلق والخليقة لا يدفعهم ذلك. فلينبغي أن لا يغفر بما يراه من ظاهر زهد الإنسان وعبادته وصلاته حتى يرى ما مدى تمسكه بالاعتقاد الصحيح والسنة الصحيحة وهدي السلف الصالحين. ومن صفاتهم سوء الظن بالمسلمين وأئمتهم وحكامهم وعلمائهم، وهذا شغل في الإنسان، ولا حتى بعض الناس قد يكون في هذا الخطرة ولو لم يكن من الخوارج يسيء الظن في الناس ويعجب بعمله وزهده. يسيء الظن بإخوانه المسلمين ويترفع عنهم ويحتقرهم ويزدريهم، وبخاصة إذا كانوا فقراء ضعفاء. وهؤلاء أثار الظن في النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنا لا يحكم بالعدل فقال اعدل. ومن صفات الغلظة والجفاء والخشونة في المعاملة والخطاب والجدال والقتال، يعيشون في الأرض فسادا ويقتلون كل من خالفهم دون رؤية دون رؤية وأناس وحلم، وهذا ما يفعله الدواعش. فليس عندهم رأي لطيف ولا فهم خفيف، عفوا ولا فهم خفيف. وهؤلاء لم يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولهذا لا يتأدبون مع العلماء ولا مع الأمراء، وتاريخهم معروف ومواقفهم معروفة. كذلك هؤلاء الدواعش. ولهذا لما عزم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على قتالهم والخروج، عفوا لما عزم على الخروج لأهل الشام، أشار إليه أو أشار عليه بعض أصحابه أن يبدأ بالخوارج الذين سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وقطعوا السبل. قال ابن كثير رحمه الله: فاجتمع الرأي على هذا، يعني أن يبدأ بقتال الخوارج دفعا لشرهم ودرعا لفتنتهم. قال ابن كثير: اجتمع الرأي على هذا وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قوي هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجل ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القصد جملة. وهذا أصدق في هؤلاء القول، فإنهم يا إخواني لو تمكنوا لقصعوا رقاب أهل السنة قبل رقاب أهل البدعة وقبل رقاب أهل الشرك. فهؤلاء قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتلوا علي بن أبي طالب، وقتلوا غير واحد من الصحابة. وتأملوا فيما فعلوه بعبد الله بن خباب من آخر وأم ولده، يتبين لنا هذه من الغلظة والجفاف والخشونة حتى في القتل. فروى يوم أحمد عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج، هذا رجل مبهم، كان مع الخوارج ثم فارقهم، خرج دخلوا قرية، فخرج عبد الله بن خباب وقالوا من عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل سمعت من ابيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر فتنه القائم في خير من القائم، والقائم في خير من الماشي، والماشي في خير من الساعي. قال فان ادركت ذاك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا هؤلاء الخوارج قالوا انت سمعت هذا من ابيك؟ انظر الى الغلظه والجفاء وسوء الفهم، يعني ليس فيه رحمه، والرحمه لا تنزع الا من شقي. قالوا انت سمعت هذا من ابيك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فقدموه الى ضفه النهر فضربوا عنقه فسال دمه وبقروا ام ولده عمه في بطنها. ورجال الثقه رجال الشيخين غير رجل مبهم، فان كان ثقه فالإسناد صحيح. انظر إلى هذا يعني الفعل، يحدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل في هذا الفعل. فنسأل الله أن يعيدنا من شر هؤلاء القوم. وذكر الطبري في تاريخه في حوالي 68 في الهجرة أن الخوارج شنوا الغار على أهل المذاهب، يقتلون الولدان والنساء والرجال ويذكرون الحبالة، فقتلوا بنتا صغيرة كانت قد قرأت القرآن وكانت من أجمل الناس، فقالت لهم ويحكم. انظر هذه الفتاة تقول لهم ويحكم، هل سمعتم بأن الرجال كانوا يقتلون النساء؟ ويحكم تقتلون من لا يبسط إليكم يدا ولا يريد بكم ضرا ولا يريد لنفسه نفعا؟ أتقتلون من ينشأ في الحية وهو بخصال غير مبين؟ فقال بعضهم اقتلوها. فقال رجل منهم يعني أدركته شيء من الرحمة قال لو أنكم تركتموها. فقال بعضهم أعجبك جمالها يا عدو الله لقد كفرت واستسلمت، فحملوا عليها فقتلوها. يعني هذه الهمة من الغلظة والجفاء والخشونة في المعاملة وفي القتل. وبعد فالمعلومات كثيرة ونحن لا نستطيع أن نثبتها أو أن ننفيها، والأمر في هذا واسع والوقت والزمن يبين هذا إن شاء الله تعالى، لكن ما ذكرناه يبين أن هؤلاء خوارج أو في امتداد الخوارج، فالواجب عليها أن نحذر هؤلاء وأن نحذر منهم وأن نبين ضلالهم وخارجيتهم، وبخاصة من كان إماما أو واعظا عليه أن يخرج بما ذكره أهل العلم في هؤلاء القوم، لأننا سمعنا أن بعض الشباب قد تأثر بهؤلاء القوم، بل منهم من رحل إليهم بكل أدب، وهذه مصيبة عظيمة تنزل بنا أن يتأثر شبابنا وأهل بلدنا بهؤلاء القوم، فهذه فتنة عظيمة. كما يجب علينا أن ندعى في المحافظة على نعمة الأمن، على النعمة التي نحن فيها، وأن نسعى جاهدين في تعلم التوحيد والسنة والتحذير من البدعة والمبتدعة. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين وأن يصرف عنا هذه الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعلي كلمتك وأن تنصر عبادك المؤمنين وأن تخذل أعداء الدين من المشركين والمنافقين والمبتدعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا إنك غفور رحيم. وبعد هذه كلمة في الحقيقة لا أزعم أنني أحط بالموضوع من كل جانب، وإنما هو باب التنبيه والتحذير والإرشاد لإخواننا المسلمين. نفعنا الله وإياكم بها، والله الموفق المعين. لا إله إلا هو ولا رب سواه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.